بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل